ومعلوم أن النفخ ثلاث نفخات على الصحيح، وإن كان هناك طائفة من أهل العلم ترى أن النفخ نفختان، وطائفة ترى أن النفخ أربع نفخات كما انتصر لهذا ابن حزم والقاضي عياض، والذي يظهر أن النفخ ثلاث نفخات. النفخة الأولى نفخة الفزع، وقد جاء ذكرها في قوله تعالى: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وجاء تفسير هذا في سورة أو في ماذا، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. النفخة الثانية وهي نفخة الصعق، جاء أيضا في القرآن، وهي ما جاء في قوله تعالى في بيان هذه النفخة، قال الله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. إذن هذا دليل على أن النفخة الثانية ليست نفخة الفزع، وإنما هي نفخة الصعق، يصعقون. والنفخة الثالثة نفخة القيام من القبور، لأنه عندما ذكر هذه الآية في سورة الزمر قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومعروف أنه إذا قال أخرى يدل على أنها ثانية غير التي قبلها، والتي قبلها هي نفخة الصعق فصعق، وهنا نفخة القيام، يقومون من قبورهم. إذن هذه ثلاث نفخات على الصحيح: نفخة الفزع وكلها جاءت في القرآن، ونفخة الصعق يصعقون، ثم بعد ذلك تأتي نفخة القيام يقومون من قبورهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا أو ليتا، والمقصود به الليت هو صفحة العنق، أي إنهم لما يسمعون هذا الصوت يرفعون رؤوسهم وتميل أعناقهم من الفزع، هذه هي نفخة الفزع. ثم تأتيهم النفخة التي تلي ذلك وهي نفخة الصعق، كلهم يصعقون. ثم تأتي بعد ذلك نفخة القيام، يأمر الله عز وجل الملك فينفخ فيه فيقومون. إذن عرفنا هذه النفخات الثلاث، وإن كان المؤلف لم يتطرق إليها، وعرفنا أن المشهور عند أهل العلم أن إسرافيل هو الذي ينفخ، وإن كان حقيقة لم يصح في ذلك شيء، وإن كانت هناك جاءت أحاديث فيها ضعف لا تصح أن إسرافيل هو الذي ينفخ، لكنها لا تصح.